والذاريات ذروا فالحاملات يسرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. هذه أقسام بالذاريات والحاملات والجاريات والمقسمات أقسام من الله عن في أشياء يقسم بها عشان أشياء لأنك لا تقسم إلا لشيء. والله إن فلان عندي والله ما عملت كذا يبقى عايزين نقسمه عليهم. وهذا ذلك نفسه إذا كان الشرع لنا لا نحلف بغير الله فكيف أباح الله لنفسه أن يحلف بأشياء قالت أنت لا تحلف بغير الله لأنه لا توجد عظمة عند المؤمن فوق الله الإنسان بيحلف بالعزيز طب. إنما هو لما يحلف يحلف بما شاء ليه؟ لأنه يعلم عظمة كل شيء خلقه. لما يقول والضحى والليل إذا سجى هو عارف الضحى عمليه والليل إذا سجى عمليه هم يكونوا بس لأن الضحى محل الحركة والعمل والليل محل السكون. والآية نزلت علشان لما فطر الوحي قالوا إن رب محمد قد خلق فمش معنى بقى في الحاجة إيه قلت إن رب محمد وكنتم تنكروا إن الأمر عند ربنا فقال لهم أنتم بعد حسيت مواليد الكون لو أنتم نظرتم إلى الزمن اللي بيشملكم ويحفظكم لوجدتم الزمن فيه ضحى وفيه ليل. الضحى ده الايه والليل لايه؟ الضحى للحركة والليل للرواحة من الحركة والسكون. طيب رسول الله جاءه الوحي ثم فطر عنه فشبهوا مجيء الوحي الى الرسول بالضحى وشبهوا الليل من الفطر بيستريح لان الوحي جاله المساعد بدليل يتضمن حتى بلغ من الجهر وان جبينه لا يتفصل عرق ويرجع يجملون بالسلوك ونص حاجه جديده عليه فنعمل فتره شويه على ما يرتاح ثم التعب يروح ثم يذكر حلاوه ما اوحي فيتشوق هو للوحي. ساعه ما يتشوق هو للوحي تبقى المساله سهله. ايه إذ والضحى والليل ولذلك ما وزعت ربك وما خلا ما أعملش فترة عامة لأن وزعت أو خلا بل عمل كده علشان إيه أنا المسبق لك صدرك ورفعان عنك أو ذاك الذي أن صدرك يعني تعبتك وهذا يقول ولا الآخرة. طب إحنا فترت عليك بعد ما نجي كم آية إنما ده جاي كتير وجاي كتير هيبقى كتير وبعد ذلك لهم تأثير ايه ولن آخرت خيرهم لكم ايه يبقى ربنا لما يقصر يبقى مثلا والتين والزيتون يقصر بيه هو يقصر بما شاء من شاء يقصر بالملائكة والصفات صفرا فالزاجرات بجرة يقصر بها يقصر بالجبال والطول والحصار المطول فانه عارف يشوف كل حاجة. فاذا قال الحق سبحانه وتعالى والذاريات ذروة الذاريات الارياح التي تزرع الرماد ساعه ما تكون ريحه تفرق اول امبارح كان ايه الريحه عملت ايه اول امبارح اثارت الغبار والبتاع ده حتى الرؤى ايه انطمت والزاريات اي الرياح تزرع التراب وما هو متفتت. اما كنت تشوف الجو كده مفيش فيه حاجه انت بصيت كده مفيش فيه حاجه قدامك بتروح ولا فيه فبفتح طاقه صغيره كده وخليها مواجهه للشمس وبعدين انظر للعمود اللي داخل يقوم تلاقي فيه ايه مع ان الجو مفيش فيه حاجه اهو تلاقي غير السنين يبقى اذا الرياح بتعمل ايه وما هي الشرط الذرات تلاقيها بتلف كده الرياح عماله بتعمل ايه فيها. طيب ففي الرياح بتعمل تزروس تزروس اشياء والشيء اللي بتتفتت الاشياء اللي بتتفتت كمان كل ما تيجي تمشي على الارض الريحه ايه تطلعها وكمان بخار الماء بخار ايه الماء برضه الريحه تعمل فيه ايه تهنوه كده وتطلعه فوق ينعق السحاب اللي هو بيتكلم عليه ربنا والريح تاخد الايه البخار وتطلعه فوق يطلع ايه سحاب، وبعد ما يطلع سحاب يصابه شوية رطوبة يقول ينزل ايه مطر، المطر ده ينفر في حتة ولا ينفرش في حتة تانية. هي دي اللي ربنا قال ألم ترى أن الله يجري سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما يتراكم على بعض فصار الوبق أي المطر يخرج إيه الله، وينزله إلى السماء من جبال فيها من بركة اللي هو الكلب الصغير ده يصيب برحمة لمن يشاء ويصرفه عن من يشاء. يبقى إذا لما تقرأ الزاريات يعني الريح بتعمل ايه؟ بتضرب ذره كده تطلعه لفوق، ومنهم اخوان الله فالحاملات بقى ركام عبقيين السحابه دي انضمت على جسمها وبقى في ايد اهو فالحاملات وكر، والوكر هو الحمل الايه الثقيل، الوكر هو الحمل الايه الثقيل. وهناك ايه ثانيه ونشوف السحابه الايه هو الذي يرسل الرياح بشرى بين يدي رحمته ايه مش كده ايه كده، والذي يرسل السماء بشرى بين يدي رحمته ويشوف السحابه الايه الثقال يؤدي الوقت يعني فالحاملات الوقت. طب لما تحمل الوقت تسيبه كده الريح تخليه يمشي كده فالجاريات يسرى يعني مش جاري كده تزحم كده مثلا، بس الريح حاجه خفافه كده سابحه كده. ابص كده للسحاب وهو ماشي زي اللي يروح الله والجاريات ذروة فالحاملات يقرى فالجاريات يطرب بنعومة وخفة فالمقسمات أمرا يصيب به من يشاء ويطرفه عن من يشاء. اللي هي قال ألم ترى أن الله إيه يجي إلى آخر. طب أجل إيه اللي قسم؟ أقسم بكم شيء؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة؟ ما هو دور القسم؟ إنما توعدون ولا واقع، ما توعدون من البعث واقع والجزاء صادق. الدين يطلق به الجزاء هنا يوم الدين يعني يوم الجزاء على العمل اللي عملناه. يبقى أقسم بأربعة أشياء عشان يدينا شيئين اثنين. الشيء الأول إنما توعدون من البعث واقع، والدين لأن البعث البعث واقع ولا صادق، إنما توعدون لصادق وإن الدين ليه هو. يبقى ده جاي وده جاي الاثنين، لأن الخلاف في البعث وخايفين من البعث ليه عشان الحساب. قال الاثنين جايين. طب ايه مناسبة القسم بهذه الأشياء علشان الدين؟ إنما توعدون لصادق وإن الدين لو واقع، هذه تكون في مناسبة يعني إزاي تكون؟ أما سبحان الله انظر إلى الكون ساعة خلق، خلق فيه كل شيء بحيث لا يولد في الخلق إلا الإنسان إلا ما يقوم حياة الإنسان، إنما ميت هي مية، ما فيش مية هتيجي زيادة. إزاي بقى؟ قال لك ليه؟ أنت اعمل نفسك كده، شوف شربت كم كل مية في عمرك؟ 10 أصنام مية، هل هم قابلين كيف وبقيت 10 أصنام؟ لا. نزلوا ايه؟ في شيء نزل فضلات مطاهرة، فضلات عرق خشوة مية وصلاة سمك انزل نفس كلمة كل ده طلع وقف ولا لا؟ وفي الفضلات اللي هي نجسة البول طلع الميه اللي في قلب البراز طلع. يبقى انت ما احتفظتش بالكم دول بل نجي منهم ويالهم. اذن فلما يجي ناخد من الميه شويه على قدنا طول الحياه بيطلع قبل كده. امال اللي معانا ايه؟ اللي معانا قدر وزننا بس من الانوار بس، انما هيطلع بيجي زي اذن الماء ما يجيش ولا ايه؟ ولا يستحصيه كده بس دوره. قال لك بقى انا قدرنا على ان الماء السنة وبعدين عملناه وجبناه ثاني فكرناه وجبناه ثاني. طب ما تصدق بقى اننا عن ايه كده ونجيبها الثاني دوره عن جبه الثاني. يبقى اذا اخذ من الشيء الكوني المادي ما يثبت الامر الواقعي الذي يختلف فيه. ليه؟ الميه كانت موجود واحنا شربناه وبعدين طلع بول وبعدين يجي والله وبعدين جت لنا ثاني، ما يمكن انا بشرب حاجه كانت بول، انما بول اتبخر واتكسر وبقى حاجه ايه حاجه ثانيه. تقول انما توعدون لواقع، ما تفهموش ان الشيء اللي ياكله مش هيرجع ثاني، ده الميه اللي انت بتشربها ليا هتخرج منك، ولما تخرج برضه هتنكسر وتبقى بخار، وبعدين تروح تتسحر كده وتنزل ليك ثاني، ويمكن ما يبقى غير ماء مرارا تبقى بعدد قد ايه على وجهك. فاذا قلت لك ان شيئا يبدا ويعود وينتهي ويعود ويعمل ضوء ما تستجيبهاش. والذاريات ذروا فالحاملات وكرا فالجاريات وكرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدين لواقع. والسماء ذات الحبك، الحبك المادة حبكة دي مجرد كل يقول ايه هي حبكة ولا كل الشيء ده محبوك، محبوك يعني مفيش فيها شاهد. السماء ذات الحبك تشوفها ايه؟ ما تشوفها ولا فيها فطور ولا فيها ايه؟ ولا فيها شكوك ولا فيها اي حاجة ابدا، مع ان فيها طرق للكواكب وللنجوم ومع ذلك لا ترى بل هي من الساعة رصيصة. يبقى محبوكة ولا مش محبوكة؟ ورجوك لما سئل بعض من المسايد سئل قال لي حبك يعني ايه؟ ما قالش حاجة، يعني دول معمولين كده محبوكة. إن كل في قول مختلف، مع أن القول يجب أن يكون واحدا، لأن السماء ما فيش فيها خلاف، اللي ما صنفوهاش ما فيش فيها خلاف، إنما الحاجة اللي بتقولها أنت مش بتعرفوا فيها. إنكم لفي قول مختلف. ولذلك الحق في سورة الرحمن إيه؟ والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. السماء رفعها والسماء بنت بحساب، مفيش فيها اختلاف أبدا. الشمس والقمر بإيه؟ زي الساعة المضبوطة، وهي تطلع مضبوطة من كانت انضبطت في خلقتها تبقى هي اللي تبقى مضبوطة، تبقى معمولة بحساب. ما دامت الحساب بتاعها ما يغلطش تبقى هي معمولة بإيه؟ يعتبر التشيئين. السماء رفعها ووضع الميزان، السماء رفعها والأرض وضعها ووضع الميزان. فإن أردتم أن تستقيم رجلكم تعملوا إيه؟ تعملوا الأمور بميزان. إن عملت الأمور بميزان تستقيم أموركم جميعا، وإن لم تعملوها من زي كل واحد عايز يصبت بقى يعمل الكفة كده من تحت عشان تبقى الكفة من تحت. والسماء ذات الحبك التي لفي قول مختلف يؤفق عنه من أفق يصرف عنه من صرف. اللي صرف زي الشياطين يدريه، وكان حتى عنده حاجة حق كده يقول الشيطان ايه يوش مسلوه يخليه ايه وإن الشياطين لا يوحون إلى ايه أولياء. قتل الخراص منه، الخراص هو الكذاب، ولذلك يكئنهم إلا يخرصون، يعني ايه يعني يكذبون. دعا الله وقال قتل الخراصون. انت بتدعي مين؟ انت بتدعي مين؟ ده انت اللي بتقتل مكانه. ازاي قتل الخراصون؟ المراد بها ايه؟ طب ما هم موجودين، هم بالتكليف ولا حاجه، كذابين ما تقتلوش ولا عملوا اي حاجه، ونزل في معارك وبتاع وجيش، ثم يبقى ايه؟ قال لك لعنوا وابعدوا، لعنوا مني وابعدوا من رحمتي. والقتل يقتلك يفوتك الايه؟ الدنيا. انما الايه؟ انما اللعن والبعد عن الحق يغرمك الاخر. يبقى نقول احسن بقى الانسان يقتل في الدنيا دي ولا يبعد عن الرحمه في الاخره؟ قتل الخراصون الذين هم في غمره ساهون. غمره احنا نفهم الغمره دي من غمر الماء، ولذلك حتى يقول لك الراي ده ايه غمر ولا قال ايه غمر، يعني الماء تغمره، معنى تغمره يغلق يجيبهم فيه ويغلق. هم في غمره كأنهم في جهلهم وباطلهم مغموسون في ماء غمرهم فلم يكن منه فيكون رأس نجاة. الذين هم في غمرة ساهون يسألون أي يوم الدين كنت عايز يوم الدين يقولون يوم هم على النار يفتنون اليوم اللي هيروحوا فيه على النار يفتنون هو ده يوم الايه هو ده يوم الدين يوقوا فتنتكم يعني يوقوا آثار فتنتكم في الدنيا احروا على النار الفتنة والحرق في النار وأصل الفتنة النار تشعر فيها على الحاجة عشان كان فيها خبث يطلع زي ما بيطلع يشرب الحديد عشان يبقى صلب ولا نشرب الذهب عشان ينفي منه الايه الاشياء الخبيثة أيان إيه؟ يسألون أيان يوم الدين ثلاث آية ثانية يسألون يقول إيه؟ وقالوا أئذا متنا وقال الذين كفروا أئذا متنا وكنا عظاما ورفاتا فإنا لمبعوثون خلقا جديدا هذا السؤال بتاعنا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم ايه يا رب كونوا خيرا انت بتستكثر من العظام نرجعها حي تقول بقى كنا عظام ورفات من انواع الثاني الخلق اللي قال لك مش عظام بس ده العظام يا اخي كان فيها حياه جمال لها صله بالحياه انما هذا شيء ملوش صله بالحياه خالص حجاره ولا حديد وانا عايز احيوه احيوه قل كونوا حجاره او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم مش تجيب العظام طب ما احنا ممكن اصلها فيها حياه لا احس بحاجه ما تمثلش حياه وجامده ومصلبه ومقويه قل كونوا حجاره او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم وسيقولون لما تقول لهم كيف هم يعيدون قل الذي فطركم اولا يسالون ايان يوم الدين ايان يوم الدين سؤال استهزاء أي الذي تعدنا به وتواعدنا أين هو لأنهم قالوا قبل ذلك إن كان هذا هو الحق من عندك أمطر علينا حجارة من السماء وقالوا في آية أخرى تأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين وقالوا مرة أخرى ما جلناش أحد يبشرنا بأن فيه مش الله إذن الآية هذه تفيد أن السؤال سؤال استهزاء أي هذا يوم الدين كأنهم لا يؤمنون بشيء غيبي أكبر الله عنه والنعم التي يقولون بسببها هذا الكلام هي النعم التي يرونها ويخلق الله لهم النفع بها خلقهم من عدم وأمدهم من عدم وخلق بقدرة وحكمة وأمد بقيومية له في أشياء تؤهلهم أن يعيشوا عيشة اغتروا بها فقالوا هذا الكلام لأنه استهل الصورة بقول الحق سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروة الرياح التي تحمل الذرة من بخار الماء ثم ينعقد سحابا ثم السحاب يسير إلى حيث شاء الله ثم ينزل المطر فتخصب الأرض فتنبت كل دي أشياء هي مقومات كبريائه مقومات الكبرياء من تفتسلها فأقسم الله بها ولا يقسم الله بشيء إلا إذا كان يجب أن يلتفت إلى حكمته حتى يلفتهم إلى خالق هذه الأشياء ثم بعد ذلك يقول وذلك إن الدين لواقع وإن الكلام ده صادق ثم يقول يسألون أيان يوم الدين هذا يوم الدين الذي تسألون عنه يوم يفتنون على النار وتحرقون بها كما يفتن الذهب أي يحرق بالنار ليذهب خبثه ولكن فتنة الذهب على النار لتعطي له الجودة وهذا لتعطي له الآلام والمشقة التي تنتهي كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب فقولهم يسألون أيان يوم الدين أي استهزاء واستبعاد ان ده كلام مش ايه اليوم الدين ده يا سيدي هو اليوم اللي اللي هتفتنوا فيه على النار وتحرقكم وتبدلوا الجلود بعد ان تحرق عشان يستمر ايه يستمر عذابكم يسألون ايان يوم الدين فيجيب الله يوم الدين يومهم على النار يومهم على النار يفتنون كانوا عايزين السؤال ده زي نقول لهم ذوقوا فتنتكم التي ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. مش انت تستعجلوا تقولوا فين يوم الدين؟ ائتنا بما تعدنا صبح لجبنا لكم الدين. بعد ذلك يأتي الله بالمقابل، أن الحق سبحانه وتعالى حينما يريد أن يقرر حقيقة تثبت في الوجدان وفي العقول حتى تشيع في كل الجوارح طاعة لله، يأتي بالمقابل، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. في هذا بعد أن تكلم يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم، يتكلم عن المتقين المقابلين، إن المتقين في جنات وعيون. وكل كلمة متقين الفعل فيها مرة ينسب إلى الله ومرة ينسب إلى النار، فنجده يقول اتقوا الله، ثم يقول بعد ذلك في آية أخرى اتقوا النار التي الله. كيف يقول اتقوا الله ويأتي بالمقابل اتقوا النار؟ أن معنى اتقوا الله اجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية، ومعنى اجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية أن تلتزموا الطاعة وتتجنبوا المعصية، لأن لله كما قلنا صفات الجمال وصفات الجلال، صفات الجمال واهبة للخير وصفات الجلال متمعدة بالشر لمن يخالف هذا. فإذا كان الحق سبحانه وتعالى قد خلق خلقا ينتفعون به في الحياة، زي النار مثلا، النار التي تورون أنتم أنبتتم شجرتها أم نحن المسلمون، يجي يقول لهم النار ده هي اللي انتم بتاخدوا خيرها في الدنيا هتيجي عليكم شر في الايه في الاخره، فاتقوها، اتقوا النار التي هي من جنود الله في القهر والتعذيب. واتقوا النار يبقى اتقوا جنود التعذيب من الايه من الله، يبقى المعنى واحد، اتقوا النار، اتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين صفات جلاله وقايه، بايه؟ بانكم تعملوا الطاعات، لان من جنوده ايضا النار. النار كانت تنفعكم في الدنيا ولكنها ستكون عليكم عذابا ووبالا في الايه في الاخره، فاتقوها، اجعلوا بينكم وبينها مقعدا. ان المتقين، المتقين متى؟ المتقين في زمان التكليف، في جنات وعيون زمان الجزاء. والمتقين جمع والجنات جمع، فكأن الله يقول لكل متقي إنك يا متقي في جنة، وإذا قوبل الجمع بالجمع اقتضى القسمة أحدا. يعني إيه؟ يقول المدرس للتلاميذ أخرجوا بدل جماعة كتبكم، وبدل كتب جماعة، يعني ليخرج كل واحد منكم كتابه. تقول للقوم مثلا يركبوا سياراتكم، يعني كل واحد يركبه. فإذا قابلت جمعا بجمع اقتضى القسمة ايه احد. فالمتقين جمع، المقابل ايه؟ في جنات، يعني كل متق يأخذ له ايه الجنة بتاعته. ده كويس. لكن في آية الرحمن يقول ايه؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان، يبقى له جنتين. يقول من خاف مقام ربه، انت بتفسر على الانس بس، ولكن الآية جاءت، السورة جاءت للثقلان، الثقلين الانس والايه والجن، سنفرغ لكم أيها الثقلان، يعني يا إنس وجن. فإذا قال الله ولمن خاف مقام ربه، أي من الإنس أو من الجن، يبقى الإنس له جنة والإيه والجن له إيه، المتقي له إيه، يبقى جنة، جنة ثانية، يعني جنة للإنس وجنة مين وجنة للجن. أو هناك جنتان، لأن الحق سبحانه وتعالى أزلا خلق جنات على قدر البشر من يوم أن خلق آدم إلى أن تقوم الساعة. شوف بشر كم واحد عمل لهم جنة جنة جنة جنة، وعمل لهم نار نار نار. يبقى يوم القيامة ما عندناش أزمة مساكن، لأن معمول حسابكم على أن كل الخلق هيكبروا يبقى لهم نار، وكل الخلق هيؤمنوا يبقى لهم إيه. فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فرغت جنات اللي كانوا مقدرة لهم، يقوم المسلمين المؤمنين يتقوا ياخذوا ايه نصيبهم، يبقى هياخد جنة الاصل وجنة ميراث من مين؟ من الذين تركها الايه الكفار. ان المتقين في جنات، ومعنى الجنات احنا قلنا جنة الارض هي المكان اللي فيه بستان، مش بس بستان فيه زرع كده للبهجة، ده بستان فيه مقومات الحياة كلها، وإذا سار فيه سائر يستره ما يبانش فيه، يبقى الشجر كبير ومتشابك بحيث إذا سار فيه إنسان لا إيه لا يرى. أو جنات تحبسك على الأرض كلها لأن فيها كل إيه، فيها كل خيرات. ولذلك يقول لك مثلا ده قصر، معنى قصر يعني قصرك في مكانه عن الأمكنة الأخرى، فلا تخرج من مكانه إلى مكان آخر لتلتمس أسباب الحياة، لأن فيه كل أسباب الإيه، زي الجسد ربنا نزلتها إيه كل من كل الإيه، وبعدين امتنع عن إيه عن هذه، يبقى المتكين في جنات. لكن الجنات هي الأصل فيها القدرة والنمو، والقدرة والنمو وليدة وجود الماء، يبقى يجيب الجنات والإيه والعيون، يبقى العيون دي استبقائها كجنة، يبقى فيه جنات وفيه إيه، بس العيون برضو حينما تكلم الله عنها مرة يقول القصور تجري من تحتها الأنهار، ومرة يقول القصور من تحتها، في من وتحتها الأنهار، في من تحتها وتجري تحتها الأنهار، يبقى في مرة من وفي مرة ما فيش من. أم قال لك تجري تحتها الأنهار، يعني كأن لكل جنة نهر من ذاتها، ما تقولش يمكن ما يمرش عليها الماء اللي جاي من إيه، لا بتاعتك، وبرضه يمر عليها الإيه الماء اللي جاي من الايه من ناحيه من ناحيه ثانيه، في جنات وعيون اخذين ما اتاهم ربهم، اخذين جمع اخذ، والاخذ هو الذي يتناول الشيء بعشق ولهفه، اخذه، يبقى ما دام خده يبقى فيه داع ان يمد يده لياخذ، والإنسان ما يكونش عنده ده عشان يمد إليه لشيء إلا إذا كان فيه نفع، يبقى فيه بتمد، مش تلقح عليك الشيء، أنت اللي بتاخده، وما دام بتاخده يبقى أنت مستشعر فيه إيه؟ فيه نفع. فكأنهم حينما سمعوا من الله منهج صيانتهم ومنهج حرامهم أخذوه بلهفة وعشق، هم اللي أخذوه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما قال خذوا ما اتاكم بقوه، خذوا بقوه، لان القوه دي تدل على ان الاخذ كان ايه مقدم المنفعه الجميله، بتاخذوا بايه، بتاخذوا بقوه، اخذين ما اتاهم ربهم، والاخذ منك ولكن الايتاء من غيرك، فكونك انت اللي اخذت يبقى لك اختيار، وما دام لك اختيار يبقى انت قادر على الخير وقادر على الشر. من الذي أقدرك؟ الحق سبحانه وتعالى. ونفس وما إيه؟ وسواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فكونك كنت تسمع وحي ربنا بالتكليف ثم تأخذ انت منه، ما أخذته بهذه القوة بهذا العشق إلا لأنك أدركت مين؟ أدركت الخير والنفع فيه. وأخذت من مين؟ أخذنا ما آتاهم ربهم، وربهم هو اللي خلقهم من عدم، وبعدين أمدهم من عدل، وأبقى لهم مقومات حياتهم بقوله قيوم، يعني قائم على الأمر بالسيف، قائم فلان قائم على الأمر، يعني إيه من يتركه لغيره، يبقى فيه قدرة وحكمة خلقت، وفيه قيومية استدامة الإيه استدامة الخير. فما دام الرب هو المعطي والله هو المكلف، ساعة ما تتكلم في حاجة بتديك خير اذكر كلمة الرب، وساعة ما تشوف حاجة بها تكليف، لأن الله يعني معناه معبود، ومعبود يعني مطاع في أمره ومطاع في نهيه، يبقى العبادة لله طاعة لأوامره. لكن الربوبية عطاء منه، والربوبية أسبق في حياة الإنسان من الألوهية، لأنه ما كلفكش إلا بعد ما إيه ببلغت، لكن أعطاك قبل أن تبلغ، وأعطاك تمرح في الحياة لحد ما إيه تمرح في الحياة لحد ما تبلغ، وخلق لك قبل أن يخلقك، يعني أنت طرأت على وجود، وطرأت على سماء، وطرأت على أرض، وطرأت على خير، مش أنت خلقت وبعدين عملنا لك، لا، أنت طرأت على الخير الذي خلقه الله لك من أجله، وده عطاء ربوبية. فإذا كنت نفعت بعطاء الربوبية يبقى تحمي صاحبه إن اللي نفعت بعطاء الربوبية ولم يكلفك إلا بعد أن تبلغ، وإن أنت تاخذ عطاء الألوهية وهو الإيه؟ وهو التكليف وتعشقه، زي ما بتروح لحاجة تكون إيه تفلها فأكلها وتاخذها، يبقى أنت تاخذ التكليف كما أخذت مين؟ كما أخذت عطاء الذي يبقي حياتك ويسعدك وينعمك، خذ أيضا التكليف. ليه؟ قال لك لأنك لو نظرت على أعطاء الربوبية الأول إنه بيعطيك مقومات حياة، مقومات الحياة عند المراتب، مقومات الحياة في طالب الإنسان له مقومات. المقوم الأول إنه يخلقه يستر عورته، ومش بس يخلق له ما يستر عورته فقط، يخلق له برضه ما يتزين به. قد أنزلنا عليكم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، دي لباس الضرورة بقى، وريشا، ريش يعني ايه؟ يعني حاجة تزين بيه. ولذلك في أوصلة الأولى فلان ده متريش، متريش يعني ايه؟ عنده فوق الضروريات كماليات يتزين بها. يبقى يعني أنه قد أنزلنا عليكم ايه لباسا يواري سوآتكم وريشا تتزينون به، هذه مرحلة. وبعدين قال بس خد بالك ان ده كله عشان الدنيا، لباس التقوى خير من ذلك، ولباس التقوى ذلك خير. ليه؟ لان مقتضى اللباسين اللي يدير العورة اللي يستر العورة واللي يتأنزح به ونعمل بقى كويسين ويتعاي به كده مش عارف ايه، دي مجاله ايه؟ دنيا قصيرة الامل لا تعرف متى تخرج منها. لكن اللباس التقوى هيديك بقى حياة تانية في نعيم لا يتركك ولا تتركه أنت، وكل نعيم الدنيا يبقى في حاجتين يهددون فيه. الأمر الأول تخاف أن تموت وتترك النعيم، الأمر الثاني إنك تبقى فاضل والنعيم يسلب منك. لكن نعيم الآخرة لا يتركك ولا يسلب منك، يبقى لباس التقوى خير بقى ولا لا؟ ومدته باقية، لأن نعيم الدنيا وصاراه عمرك، وعمرك ما انتش عارفه قد ايه، في عمر يقعد ساعة ويموت، وفي عمر يقعد يوم، وفي عمر يقعد شهر، وفي عمر يقعد سنين، الله، لكن هينتهي ولا ما ينتهيش؟ ولذلك لا تقدر عمرك بعمر دنياك، وإنما دنياك كلها هي قدر مكسك فيها. أدي الدنيا عندك، الدنيا قدر مكسك أنت فيها، لأنها إن بقيت فلا تبقى لك، إنما تبقى لإيه؟ لسواك. يبقى عمر الدنيا مقدار مكسك فيها، ومقدار مكسي فيها نظيم من يعرفش قد إيه، بيجي على أسوأ أهون سبب. ولذلك تمت الموت أخفي سببه وأخفي زمانه. طب ما دام أخفي سببه وأخفي زمانه ما كانش يبينه، لا لك لا يمكن لما يبينه تقول ما أنا أخذ على ضغط على كل حال، وبعدين لما يقرب أبقى طائع. قال لك ما تعرفش أنت عرجلك أنت. ولذلك اليوم يقول لك أن توب، طب ضمنت اليوم اللي هتوب فيه؟ طب ما يمكن يجي لك الموت وأنت على المعصية. يبقى إذا دي حاجة مش إيه؟ مش مضمونة. يبقى ولباس التقوى هيديك إيه؟ هيديك حياة فوق الحياة التي يعطيك فيها لباس ستر العورة ولباس الإيه؟ ولباس الزينة. إن المتقين في جنات وعيون آخذين آخذين، هم اللي بياخذوا. يبقى في اختيار، مش بنرمي عليهم التكليف، ما بنرميش التكليف إلا لمن آمن. هو اللي جينا الأول مختار أن يؤمن وأن يكفر، فلما جه هو اللي يلهب بقى التكليف، مش احنا نلاقح التكليف عليه، بدليل ان الله لا يكلف الا من امن به. يا ايها الذين امنوا اقيموا الصلاه، يا الذين اتقوا، انما الكافر يقول ايه؟ يا ايها الناس اتقوا واعبدوا ربكم. الاول ياخذ ويجاربوا ايمانا به، انما الثاني يقول له خذ التكليف ايه؟ خذ التكليف مني. طب وليه الحكايه دي؟ اخذين ما اتاهم ربهم اي جزاء، انهم كانوا قبل ذلك محسنين. الايه دي نزلت في مكة، ولذلك هنا حيقول وفي أموالهم حق، ما قالش معلوم، لأن نزول الزكاة كانت في المدينة، يبقى الصدقة كانت تبرع كده، انما اذا كان نزل شيء في النجاة يبقى معنى محسنين يعني ايه؟ يعني هو ذهب الى مراتب الاحسان قبل ان يكلفوا به، فكأن مراتب الاحسان فطرية طبيعية، ولذلك ما تحتاجش التكليف، ما تغرمكش حاجة، الاستقامة لا تكلف شيئا، انما اللي يكلف ما عدم الاستقامة، لان المستقيم لا حيقعد مثلا، خلينا نفهم كده، لا حيقعد على قهوه ولا حيدخن ولا حيشرب على مخدر ولا يشرب خمر، مش هيعمل اي حاجه من دي المكلفات. يبقى اذا المستقيم ايه اقتصادياته في ايه؟ في هذه المفروض متوفره، ولا تكلف جوارحه غير ما هو عليه. يعني المستقيم لما يقعد في اي مكان ويفرغ ان فيه بنات حلوين ولا يمدش عينه لحد يقوم يبقى مرتاح، انما بقى اللي عايز يزوج يتنم يبص كده ويعمل كده ويحتال على انه يبص ولا حد يشوفه، الله، اذا المعصيه التي تحتاج الى ايه؟ الى انفعال وتكليف، بدليل ان الحق سبحانه يقول لعامل الطاعه كسب، انما دوك يقول له اكتسب. ايه الفرق بين كسب واكتسب؟ ده كسب امر طبيعي، انما اكتسب تفاعل فيه تفاعل، يعني ايه؟ يقعد بقى يوضب جوارحه على اساس الايه؟ المعصيه. يجي مثلا واحد عايز يروح الخمار وبعدين يشوف حد هيشوفه يقوم يستنى لما ايه؟ وبعدين يمشي يتلفت هيكون حد شايفه الله. انما اللي رايح المسجد على طول ولا حد. يبقى اذا الذي يحتاج الى تكلف انما هي المعصيه. انما الطاعه ما تحتاجش الى ايه؟ الى تكلف ولا اي حاجه. يبقى محسنين. يعني كل يعني عمل الخير قبل ان يكلف به، فكأن عمل الخير تفرق الناس. او محسنين تاخدها على عمومها، في المؤمن وفي المحسن. المؤمن هو الذي يؤدي التكاليف المفروضه عليه، المحسن يزيد من التكاليف دي فوق ما فرض الله. يعني فرض الله عليك الصلاه 5 مرات تقوم تقول والله الله فرض علي اقل ما يستحق، انا اخليها 10، يبقى احسنت، اي دخلت في رتبه الايه؟ الاحسان، اي كلفت نفسك انت فوق ما كلفك الله، لكن من جنس ما كلفك الله. ما تعبدش ربنا الا بما قال، صيام، صلاه، زكاه. فالزكاه بيقتصر بالايه؟ بالاثنين ونص بالاستقامه العمل في الميه، يصلى على نصف العشر في مش عارف ايه. لكن بقى اللي بيحسن ملوش حد في الاحسان، يبقى يقول لك لا 10% 20% 25%، يبقى اسمه ايه؟ كلف نفسه في عمل الخير فوق ما كلفه الله. يبقى المحسن له معنيين، يا قبل ان ينزل التكليف عمل الخير، يا بعد ما نزل التكليف ما لم يقتصر على التكليف وانما زاد من جنس التكليف فوق ما فرض الله. ولذلك في سوره هنا يقول وفي اموالهم حق، ما قالش معلوم، لكن في سوره سائل وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمعلوم مقدر، ما تنزلش عنه، انما دي زايده عنه. كانوا طيبين، انهم كانوا قبل ذلك محسنين. الإحسان أن تعمل الخير قبل أن تكلف به، وهذا دليل على أن فطرة الإنسان فطرة خيرة. طيب، أو أنه بعد ما كلف ما يرتبطش بإقدار التكليف، بل يزيد في الطاعات فوق ما كلف، لكن من جنسه ما كلفه الله. كانوا، حتة ثانية بقى، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. في النوم وفي السبات وفي السنة، النوم ده واحد حته، وذلك هناك لا تأخذه ايه؟ سنة ولا نوم. السنة اللي هي تصل الواحد وهو قاعد كده يغفل شوية، يعكس وبعدين انما النوم السبات ما يبقى على طول. فبقول لا تأخذه سنة ولا نوم. فيبقى اذا قليلا من الليل ما يرجعون. ما معنى الهجوع؟ الهجوع هو ثبات ايه؟ ثبات الحركة في الخير، وعدم مع العمل الشر يبقى ثبات لها في الخير. ولذلك يقول لك نوم الظالم ايه؟ عباد. نوم الظالم عباد كامل قليلا من الليل. ولذلك انت لما الولد يقعد يعربد ويحب الهيصه وانت عايز تنام تقول له اهدع. اهدع يعني ايه؟ اثبت عن الحركات المزعجه المفسده. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. مش بس ما ينام ما يسترخص حتى. يبقى ده بينفع عنهم الايه؟ الاقل في النوم. لازم ينفع عنهم الاقل في النوم يبقى الكثير من في ايه؟ طب قليلا من وهل كلفهم الله ذلك؟ لا يا اخوة صلي الليل واختمها وكل حاجه وروح نام وساعة ما يجي الفجر يبقى صلي. ما كلفك الله ان تقوم الليل ولا انك تسامح وبالاسحار هم يسامح ما كلفك ايه؟ انما بتعمل كده ليه؟ لان الله كلفك فوق ما يستحق دون ما يستحق. فانت تقول له انت كلفتني دون ما يستحق فانا هزود منك لان تكليف لي تحيه من خالق لمخلوق وانا لازم ارد التحيه دي بايه؟ باحسن منها. يقول له انت كلفتني خمسه لا انا هعملهم عشره وهصلي الجمعه. انت كلفتني 2.5% هخليهم 10 ولا 5% ولا الله. يبقى اللي بتصومني شهر لا انا هصوم من كل شهر قد كده ومش عارف ايه. يبقى اذا تحيه العبد لربه ان يدخل في مقام الاحسان. مقام الاحسان سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحسان ان تعبد الله كانك تراه مش غايب. شوف بقى لما يكون انت اجير عند واحد قاعد بفتح لك كده هل تتهاون في عملك؟ يبقى المنزله انك انت وانت بتعمل العمل قدر ان الله ايه. ولذلك يا عبادي ان كنتم تعتقدون اني لا اراكم فالخلل في ايمانكم وان كنتم تعتقدون اني اراكم فلما جعلتموني اهون الناظرين اليكم. ده انت ما تقدرش تسيئ لواحد وهو صاحي شايفك كده. ما تقدرش تقصر وانت اجل لصاحب العمل. يبقى ازاي اعمل ربنا ان كنتم تعتقدون اني لا اراكم فالخلل في ايمانكم وان كنتم تعتقدون اني اراكم فلما جعلتموني اهون الناظرين اهون الناظرين اليكم. وبالاسحار هم والسحر هو ايه؟ طب الليل معروف والسحر هو ايه؟ اخر الليل قبل الفجر. واخر الليل قبل الفجر بتبقى لسه يقوم يجي شبه ضوء بسيط كده يقوم يخيل للانسان ان ايه؟ ان الضوء دي والشمس قربت هو لسه ما جاتش الشمس لسه ما طلعتش. ولذلك يسمى التخيل ضوء تخيل يخيل لك ان الايه؟ ولذلك السحر جاي من هنا قلب حقائق الاشياء لا حقيقة ولكن تخيلا يخيل اليهم من سحرهم انما مش حقيقة. سحروا اعين الناس وبالاسحار هم ايه؟ يستغفرون. طب اذا كانوا قليلا الليل لا يرجعون وعمالين بيكلفوا نفسهم فوق ما كلفهم الله هيستغفرهم ايه؟ في الذنوب يعني لسه. أم قال لك كأنهم لما قدموا ما قدموا من قيام الليل والذكر والتهجد رأوا أن ذلك دون ما يستحق الله وكان يجب أن يكون في حاجة ثانية يستغفرون من إيه؟ من التقصير في التحية أحسن مما كلفوا به. وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. أموالهم مسلوبة لهم انما المال كله لله ولكن الله يقول انفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. يعني كل واحد يبقى عنده مال هو بتاعه انما يجب ان يعلم انه مستخلف في هذا المال لان القدر العام للانسان انه خليفه لله في الارض. وما دام خليفه لله في الارض يشوف ربنا بيعمل ايه يعمل. طب استدعى الخلق الى الوجود بيرزقهم. طب واللي جات له فتره عجز مثلا وما قدرش يعيش ازاي؟ ما قدرش يعمل. قام قال لك يبقى اللي قدر يديله. ليه؟ قام قال لك حتى شكرا لله على انه اعطاه القوه ليعمل ويجيب مال بيعطف على اللي ما عندوش مال. وايه كمان؟ قام قال لك وليؤمن حياته. لانه لما يدي اللي مش قادر يامن نوائب الدهر. بمعنى انه انضعف ما قدرش يعمل، يبقى يعرف ان الناس ايه هتديله، وما دام يعرف الناس هتديله يبقى ما يرهبش احداث الايه، ما يرهبش احداث الحياه. فكانه حين يرى العاجز ويديله من خلاص، ولذلك يقول اياك ان تعمل على قدر حاجتك، لان لو كل انسان عمل على قدر حاجته يقول له طب واللي مش قادر يعمل يعمل ايه بقى، ولكن يعمل على قدر الطاقة المودعة من الله، المودعة من الله فيك، فما كان من حاجتك فخذه، وما بقي فرده على من لا قوة له، وبذلك تأمن تأمين لك ولذريتك. إن كنت بتعمل عشان ولادك ربنا يقول لا، ده العمل انت انك انت تقول ايه، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، يأمنها ازاي؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا، ذلك هو التأمين. ولذلك حينما عرض الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف قضية الايه، حتى اذا اتوا على ايه اهل قرية استطعموا اهلها، استطعموا يعني قالوا لهم الدنيا طعام، قالوا وسؤال الطعام اسبق سؤال، ما قالكش الدنيا جنيه يمكن بيبكرهم، انما يقولك الدنيا لقمة، والبطن اذا امتلأت لا تقبل طعاما مهما كان هذا الطعام، ان شبعت من عيش حاف وجبنه يجي لك روم ما تاكلوش، يبقى اذا سؤال الطعام اسبق سؤال، فلا ترد سائل طعام، ما تقولش ده نصاب ومش نصاب وبتاع، سألك ما تقول ده مش عارف ايه، انما عايز يعطي المؤمن ما فيش فهم، ما عادش هياخد على اكل اكثر من معدته، يبقى اسبق سؤال. حتى إذا أتوا على إيه؟ أهل قد استطعم أهلها، قالوا له الدنيا لقمة لكل، فأبوا، مدام أبى نيجي الواحد لقمة وهو غريب في بلد، يبقوا دول لئام ولا إيه؟ ولا كرام؟ دي لئام. شوف بقى اللئام هيجازوا إزاي؟ اختلفت نظرية الجزاء في موسى وفي العبد الصالح. رأى جدارا يريد أن ينقض، هل الجدار الأصم الجماد له إرادة؟ جدارا إيه؟ يريد أن ينقض، يقول لك إيه وده فيه إرادة وفي حب وفي عشق أنت ما تعرفوش، إنما اللي خلقه يعرفه إزاي؟ أم قال لك يا أخي مش ألف ألف قم فرعون، فما بكت عليهم السماوات والأرض، لكنهم لما غرقوا السماء والارض ما بكوش عليهم، ليه؟ ده حينبسطوا بشركم لان شرهم ذا، فكأن الارض لها بكاء، والا لو كانت لا تبكي على اي احد ما يبقاش ما يقولش تبكي، اذا فيه قوم تبكي عليهم السماوات والارض ان هم يحل، لان السماء والارض وان من شيء الا يسبح بحمده، وان من شيء الا يسبح بحمده، وما دام ان من شيء يعني كل ما يطلق عليه شيء له تسبيح، جماد له تسبيح، نبات له تسبيح، حيوان له تسبيح، بدليل ان الحيوان اللي جه سيدنا سليمان اللي غاب عن المجلس ما لي لا ارى الهدهد، ان كان لاعذبنه عذابا شديدا او لاذبحنه او لاتيني بسلطان مبين. شوف الهدهد بقى، شوف طلاقة القدرة في الحرية عن التعبير، لا يكون الإنسان حرما في التعبير إلا أمام من يعتقد أنه عادل، فقال له أحط بما لم تحط به، قال الهدهد بيقول من سليمان أنا أحيا اللي مخصر لك الجن والإنس أنا أحط بما لم تحط به، فقول لي ساعة ما يسمع سليمان كده يضحك ولا يضحك ليه؟ طب احط له ما لم تخبي ليه؟ قال له وجدت امرأة تملكه وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، ماشي اللي حذف نفسك يا هدهد ايه؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، فكأن الهدهد عارف إيه؟ من الذي يسجد له؟ الله، يبقى كل ده يبقى مكلف ومش مكلف. قال لك مقهور على هذا النمل لما قالت لإخوانها النملة قالت ايه؟ ادخلوا مساكنكم لا يحكمنكم سليمان وجنوده. طب هم ظلم يعني بيحكموا؟ قال لك لا، انتوا جيش الجرم ضعير ما يدروش بيكم تحت رجليهم وهم لا يشعرون. شوف حتى العدالة، حتى الايه؟ هيحكموكم مش قصدا، لانك انت لما تكون نملة تحت القدم ولا حد يقدر بيك، ما حد يشوف، وهم لا ايه؟ فتبسم ضاحكا من قولها. اذا كل شيء له حركة ودلالة، وكل شيء الا يسبحه. عند بعض العلماء يقول لك يسبحون بالدلالة على الواحد، تقول يا اخي اذا كان الرب يقول ولكن لا تفقهون تسبيحه، وما دام تقول تسبيح دلالة يبقى فهمته، يقول لك ولكن لا تفقهون تسبيحه، انما هو يعلمك منطقة شايفة تعرفه. فلما يقول هنا جدار يريد ان الامام علي رضوان الله عليه وكرم الله وجهه يحل المسألة، يا ابا الحسن هو سبك السماء والارض؟ قال نعم. اذا مات المؤمن بكى عليه موضعان، موضع في الارض وموضع في السماء. اما موضعه في الارض فهو موضع مصلى، هيفقد واحد كان بيعبد ربنا وينسجم وياما هي عابدة، تقوم تشر من مين؟ من العابد. لما يموت عرفت بقى من واحد كان زي بيعبد ربنا. وفي السماء مصعد عمله الطيب، هيقول خلاص ما عادش هيجي عمل طيب من الراجل ده، خلاص يقوم ايه يزعل. فكأنه كان يصر بهذا، بيصر ايه؟ لأنه وياع الخط. طب امال اللي مش وياع على الخط؟ السماء والأرض وكل الأشياء سنبوا به، سنبوا به. طيب سنبوا به يعني ايه؟ أما لك تكرهه، طب تكرهه ما تطوعوش؟ أما لك لا، في إرادة عليا يا أيها الجوارح اللي خلاها، قال لهم أطيعوا هذا بمراجعة، يا ريت إن عايز تروح الخمارة وديه، وإن عايز تروح المسجد وديه، وأيد إن عاد يترقب على يتيم أعينيه، إن عاد يمد إيده بنفقة وبإحسان أعينيه، وإن عاد يضرب بها واحد ولا يقتل واحد أعينيه. فكأن الجوارح مأمورة بتنفيذ مراد صاحبها، خلاص. لكن تبقى كارهة تنفذه وهي كارهة، فإذا جاء يوم القيامة ولا سلطان فيه لأحد تمكن صاحبها، تقول عمل بي كذا وعمل كذا، الله الله الله. ولذلك لمن الملك اليوم؟ كان زمان كان في الدنيا معطي شيء، ده ملك يملك مال، وده يملك قوة، وده يملك مش عارف، انما في الاخر لا، فتنطق الجوارح والجنود والارجل الله كلها. ليه؟ لانها اصبحت تكره الذي كان يفعل، ولكنها كانت مقهورة باوامر الله. ايه؟ باوامر الله. فالجدار اللي يريد ان ينقض فاقامه. سيدنا موسى افتكر ان ده يعني عمل حسنة في قوم أساءوا إليهم، لأنهم طلبوا منهم لقمة إيه؟ ما أعطوش. قال له بقى هم عملوا كده وأنت سيب من الجدار، ما تاخد عليه أجرة بقى منهم. قال له برضه ما أنتش واخد بالك، أنا من قلت لك من الأول لن تستطيع معي صبر. طب ده هم عملوا فينا سيئة، طب أنا عملت فيهم حسنة؟ ده أنا عملت فيهم سيئة، لأن الجدار ده اليتيمين، وما دام أهلي فوق بالسيف والقمة، لو الجدار ده وقع والكنز اللي تحته بان ياخدوه ويعين يظلموا الايتام، يبقى انا عملت فيهم ايه؟ جازيتهم بقدر ما منعونا طعاما ان امنعهم ماذا؟ يبقى انا عملت اللي يجب عليه، انما انت بس ما خدتش بالك ايه؟ وفي اموالهم ايه؟ اموالهم، الاموال تنسب لايه؟ للانسان تخصصا، يعني ربنا خصها بك، انما هي ايه؟ لله. ولذلك يسمى مال اليتيم او السفيه مال الانسان. ولا تعطوا السفهاء اموالكم، اموالكم ده هي اموالهم، وانت بقيت قيم عليهم. قال لك حين يكون سفيها لا يتصرف، انت تتصرف من اجله، لانه سفيه المال مالك، فاديره كما تدير مالك. وبعدين يجي في ايه ثانيه، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. يبقى الأموال الأول نسبت إلى مين؟ إلى الأولياء اللي يديروا المال، وبعدين لما بلغوا الرشد وبقوا كويسين ينزلهم أموالهم. ليه؟ عشان كل واحد يعتقد انه ان رأى سفيه يبقى هو صاحب المال ما دام يريد ان يصلح ايه ان يصلح فيه. وما لو صلح فيه ايه يعني حافظ عليه بس الاخلاق ربنا قال في ايه ثانية اديله نفقة في المال وارزقوهم مش منها مرزقوهم فيها الله انما مرزقوهم منها طب ما يقعد سنة كل يوم سنة قصتين لحد ما تخلص انما ارزقوهم فيها يعني ارزقوهم رزق ينبت منها يعني ايه اديروها لهم ادارة تدر عليهم بحيث لا ينقص الايه لا ينقص المال. وفي اموالهم حق للسائل السائل اللي بيطلب والمحروم والممنوع. طب محروم من ايه السائل بيطلب وشرط له اذا احتاج ان يسأل ان لم يسأل وما تقول يبقى اسأل لان دي حقه فيه ربنا شرع له حق ان يسأل. طيب خلاص طب والمحروم هو ايه المحروم محروم اولا ما عندوش صح ومحروم من العطاء من الغير لانه ما سألش يبقى السائل هو الذي يسأل الأشياء والمحروم هو الذي يتعفف عن السؤال فيظل محروما محروم ملك خاص الأول ومحروم ملك من يد الغير يسأله يبقى اسمه ايه بل ايه المحروم متعفف يعني. ولذلك أبي السبب أن الحق سبحانه وتعالى يحب المؤمنين أن يتعرفوا ويعرفوا أحوال بعض وعمل الجمعة عشان كده نجتمع لما واحد يجي يقول اللهم فين وفلان يقول لك والله مريض نروح نعيد والله الله نقوم نعرف أحوال الناس لما نعرف أحوال الناس الذكي من المؤمنين أو المبصر ربنا اداله بصيرة ما يسأل يخلوك يسأل يقوم يروح ايه يغلف له العطاء كده في اي بايسة. ولذلك لما دخل رجل الى منزل رجل له ساحة كده في الباب مفتوح فراح دخل قال له ما بك قال عابر سبيل اريد حالة قال اولست فلان عرف المعين قال له نعم فدخل واخذ يد المال واعطاه فلما خرج الرجل ودخل الرجل على امرأته وجدته باكيا فقالت له ما يبكيك وقد قضيت حاجته قال أبكي لأني تركته يسأل كان الأصول أنني أتعرف على الإيه كان أنا أبديله قبل أن إيه قبل أن يسأل. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين الله في الأرض احنا عارفين ان الأرض هي اللي احنا عليها دي والأرض دي مفردة وهي أراضي متعددة ومن الأرض ايه مثلهن خلق سبع سماوات ايه سباقا ومن الأرض مثلهن سبع أراضين ايه يا السبع اراضين في المكان الواحد ده فيه قال لك لان كل مكان له بيئته الخاصه طقسا وحراره ورطوبه ومقاما فيما ينبت فيه لصالحه حتى لما يجوا الى مهدي يقول لك ده حزام الموت وده حزام القمح وده حزام كذا يعني الله اعطى في كل ارض النبات الذي يصلح لإيه بساكنة عيد نحن والآفات كثرت عندنا أننا ننقل إنتاج مكان إلى مكان آخر مش الصالح لنا لو كان صالح هنا كان يبقى إيه موجود عندنا. ولذلك تجدوا النبات في الأماكن اللي هي ربنا عاملها كده صالحة لهذا لما تيجي تنقله عندك تيجي فيه آفات مثلا الموز في الحزام بتاعه عم الموج ما يجيله عصب عندنا احنا لما ناخده ننقله عندنا يجيله عصب ويجيله مش عارف ايه ويجيله ايه ويجيله ايه ويجيله ايه فأن الله يريد ان ده مش بتاعك ده معمول عشان ايه بيئة خاصة تتطلب سعرا حراريا مخصوصا لا يأتي به الى ايه الا هذا النبات. ولذلك قالوا ان حزام القمح حتى يتجد في الشمال يتجد في الجنوب. طب مثلا لو كنا ناخد من كندا ونجي او من استراليا، يا من الشمال يا من في الحزام الايه في الارض ايات للموقنين. قال لك اول ايه امسك رقعه الارض تجد فيها ايه؟ منقسمه الى مياه والى يابسه. طب امسك المياه اللي هي اصلا كل شيء حي، قال لك المياه دي منها عذب فرات سائق شرابه، ومنها ملح وجاف، وده ماء وده ماء. طيب ايه وبعدين؟ قال لك فيه هنا وهم كل من الاثنين تأكلون لحما طريا. طب هل انا لما باكل من العذب يطلع سمك حلو كده اكله كويس، ولما اكله من الملح يطلع فسيح برضه هو زي نفسه؟ ازاي يعيش في الماء الملح ده ويتربى فيه ويطلع بالشكل ده؟ القادر الاعلى هو بيعمله. ومن كل تاكلون لحما ايه؟ لحما طريا. طيب كويس كده. وبعدين امسك الارض، الارض تجد فيها سهول وفيها جبال وفيها صحاري، الله، وكل واحدة وفيها أرض خصبة وديان بتزرع فيها والبضاعة الثانية ما فيهاش، يوم ينزل المطر يجري في مجار الايه؟ في مجار الناس. ثم لما تبص تلاقي العذب الذي يكون سببا في حياة الإنسان شربا وريا للنبات والحيوان كله يبقى عذب. ناخد منه اللي احنا عايزينه والباقي بشباب الأرض. وفي الأرض آيات للموقنين، والأرض فيها يابسة وفيها ماء. اليابسة والماء، الماء ثلاث ارباع الأرض، واليابسة الرطب. ليه؟ لأن الأرض دي عايزينها تنبت أشياء نعيش منها. نعم. والماء الإنسان لا، وعايزين مية تبقى عذبة، لأن الماء من حما تصلح لها، وهم يخلي رقعة الماء أوسع من رقعة الأرض. ليه؟ أنك لأن المياه المالحة مخازن المياه، ربنا عملها ملحة بس عشان يصونها من العفن والمياه. بعد ذلك تتعرض للجو وللشمس ويطلع منها البخار، لما يطلع منها البخار يعلى يعلى يكون سحاب، حتى إذا إيه سحابا ثقالا سقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الإيه أرض بعد موتها. طيب وتنزل مية عذبة، لما تنزل المية العذبة تدري في الأنهار، الأنهار نشرب منها ونسقي حيواننا ونروي نباتنا. وإزاي إيه؟ قال لك إن كانت الأرض رملية تمص تحت، وما كانتش رملية صلبة أو طينية تقوم ترميه في الإيه؟ في البحر المصب. فذلك يسمونه ايه؟ مصب. حكمة الخلق الآية أن مجاري المياه العذبة أعلى مستوى من المياه المالحة، ولو أن الأمر بالعكس لطغت المياه المالحة على اليابسة. يقوم اللي احنا عايزينه لا يبقى ايه؟ أعلى مستوى، أعلى. بينهما برزخ لا يبغي، ما يبغيش ايه شان. ولذلك تجد العجب بقى في القدرة بقى، يقول لك ما تفتكرش ان انا عملتها كده عشان قال النبات ما ينبتش ويطلع ده في المياه الايه العذبة، انا هخلي كده في الحصة مالحة كده واجي على شواطئ الملح كده واديك اجود انواع الثمار. لو رحت العريش تستعجب ثم تجد هناك ايه النخل كله على سطح البحر. الله، شيء عزيز. امسك بقى التين اللي احنا بناكل نسميه التين العجمي، كل ما يجيش اللي على الحته المالحه، يقول لك انا قدرتي بقى تعمل العجب. مع ان قدرتي تعمل العجب يعني انا مش محكوم به، انا اعمل اللي انا عايزه. ولذلك لما يجي يضرب البحر يبقى جبل ويمر منه يبس. طيب ولما يبقى في الصحراء يضرب الجبل يطلع ميه. الله، اذا قدرته الحق لها طلاقه، اوعى تفتكر انها مقيدة بشيء. ولذلك جمع في الخلق الاول في ادم الى ان تقوم الساعة، ادم خلقه من جماد ونفخ فيه الروح، مش كده؟ وبعدين ايه اللي حصل؟ خلق من ادم الذكر ده حواء. طيب وبعدين خلقنا احنا كلنا من ذكر ومن انثى، لكن دي مش شرط. طب ما انا خلقت عيسى من ايه؟ من ام دون اب، وخلقت حواء من اب دون ايه؟ دون ام، وخلقتكم مجمهرة من اب وام، ويبقى الاب والام موجودين واجعلوا من يشاء عقيما. الله، يبقى اذا في صلاقة ايه؟ صلاقة كبرى. يقوم يخلي السمك يبقى في الماء المالح والسمك في الماء العذب، ومن كل تأكلون لحما طريا. ما قلتش ده حارق وده ايه؟ ده عظمة ولا مش عظمة؟ وبعدين ده في البحر، وبعدين زي ما قلنا في اللباس فيه ضرورة وفيه لباس رياش يعني زينة ولباس التقوى. قال لك وفي البحر كده بناكل اللحم ده عشان اقوته ومش عارف ايه، وناكل جمبري وناكل كابوريا وناكل مش عارف ايه وانواع كتير من الايه؟ من الاسماك. ولما نقول بقى الرياش نطلع لؤلؤ ونطلع الايه؟ المرجان. الله، تستخرجون منه ايه؟ حلية ايه تلبسونها. كذلك الارض، في ارض خصبة تطلع زراعة، وبعدين جبال، مش كوبات الجبال بقى، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. كل زمن يتأتى فيه في الجبال المعادن لله. أعلى أغلى معدن هو إيه الآن؟ الماس. أكو بيجي من الإيه؟ من الجبال. ولذلك قال لك لو أنت أخذت قطعة من محيط الأرض إلى مركزها وشفت ان كانت خصبة طلعت ايه، وان كانت جماد ولا صحراء طلعت ايه، ثم لما تحسب دي تقول تلاقيها دي ادت زي دي تمام، بس كل حاجة لها ايه؟ لها اوان. بترول له اوان، معادن له اوان. يجي مثلا في الجبل الحجر منه مثلا يعمل مرمر، ومنه يعمل رخام، ومنه يعمل جرانيت، ومنه يعمل ايه؟ الحجر الالعابي. الله، يبقى اذا زي الارض ما تنبت ينزرعوا في حاجة واحدة وجدر واحد، ففي الأرض قطعا متجاورة، مش كده؟ وجنات إلى أثمر. وبعدين يتكلم في أثمر يرشق بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. هل أنا أكل ده يبقى مرة ليه؟ وأكل ده يبقى عذب حلو، وده حر ويشقى بماء إيه؟ بماء واحد، ويأخذ شعيرات تطلعها بالله. طب من الذي علم هذه ان تنتخب؟ هم علماء بقولك ده ظاهرة الانتخاب، انتخاب الغذاء. طب من اللي ينتخب؟ النبات هو اللي بينتخب. الانتخاب ده واحد لازم يكون ده كذا وده كذا وده كذا، انما هي قدرة الايه؟ قدرة الحق. يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الايه؟ في الاكل. ادي في الارض ايات للايه؟ ايات للموقنين الذي يتيقن انها مخلوقة من قادر، وقادر حكيم، وحكيم وعادل وقيوم. كل دي اللي نعرفها من ايات الايه؟ من ايات الارض. وذلك ايه في المعنى طبعا الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفة الوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب مختلف ألوانه كذلك. ثم يعقبها بقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء. طب ما ذكرش حكم شرعي، ما ذكر صلاة ولا ذكر. يبقى العلماء بإيه؟ بكل ما في الوجود، عالم نبات، عالم حيوان، عالم الإنسان، كل حاجة. ما ذكرش أحكام شرعية هنا. يبقى العلم الوصول إلى حقيقة نافعة، بس حقيقة نافعة في زمن الدنيا ولا حقيقة نافعة في الآخرة؟ يبقى الحقيقة النافعة في الدنيا هي اللي بقول لك على هذه، والحقيقة بقى النافعة في الأخرى هي الايه؟ استجيبوا لله إذا دعاكم لما يحييكم، اللي هي حتديه الحياة الايه؟ وإن الدار الآخرة لا هي الايه؟ لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يبقى أدلة الحق التي بسطها في الوجود لتدل على الوجود الأعلى بكل صفات الكمال. ويجي بقى في الحتة دي يقول لك هذه أدلة في الكون المحيط بك، ولكن فيها أدلة في نفسك. من غير الكون ده خالص، ما بصيتش في الكون، بص في نفسك. ازاي بقى؟ قال لك القمة الإيمانية أن تؤمن بوجود إله له قدرة على خلق الخلق وتدبير حركاتهم على اختلاف أنوارها، وتؤمن بأنه واحد، وتؤمن بأنه لا يدرك، لأن الذي تدركه يبقى بصرك أقوى منه لأنه أحاط به، فلو أدرك يبقى ما ينفعش بقى إله. يقول لك تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. طب ديك الأولانية وفي الأرض آيات المقرنين وبرضه في السماء ومش عارف إيه، دي بتدلين علينا لأننا بصينا في الكون حوالينا لازم نستنبط إن في إله. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يوقع الكافرين في الفخ، في الياس زي ما بيقولوا، يقول لهم تعالوا بقى ولئن سألتهم من خلقكم يقولوا مين؟ الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض الله. ليه ما قالوش ليه؟ طب ده في ناس تدعي الحق يقول لك لا أنا اللي خلقت، لم يقلها أحد. ليه؟ لأن ما فيش واحد يقدر يدعي إنه خلق نفسه، لأنه إيه؟ اتولد رضيع لا ما يعرف حتى يتكل إيه ولا يتكلم ولا يتحرك، واحدة تطبطب عليه واحدة تمهده وواحدة تتحرك وواحدة تتحرك، يبقى ما يقدرش بقى بعد كده يقول أنا اللي خلقت نفسي. وطرأ على كون ما يقدرش يقول أنا اللي خلقته لأنه هو اتولد لها. يبقى الحسين دولي اللي ما يمكنش حد يفترق ويقول ويقول الله خلق ربنا بيرجعهم وإن سألتهم يقولوا كذا يقولوا كذا يقولوا كذا. ولذلك يقول إيه؟ خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ لو هم اللي خلقوا كان قالوا لا ده خد منا الكون ده احنا اللي خلقين، محدش فاهم حكم الآن لا يقولها أحد مع أن في ملاحدة كتير. قال لك لأن لو أي واحد يقول أنا اللي خلقت ده أنت اتولدت من شفافة وخلق السماء أنت طرأت عليها، يبقى لا يمكن أن تقول هذه ولا أن تقول هذه، يبقى قضيتين. يقول لك ادي في الكون في انفسكم بقى الشكل، يبقى ده الوجود الاعلى المدبر للكون اللي بيه حياه الخلق كلها. يجي في نفسك تقول لك ايه؟ انت عايز تشوفه؟ ربنا رد على ايه مثلا؟ قال له ارني انظر اليك. قال له لم تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. يعني انت تكوينك ما يسمح بأنك ترى هذه القوى العظيمة. الجبل أشد منك فإذا تجليت عليه بأنزلك. ولذلك خر موسى إيه؟ صعقة. إذا كان موسى صعق من رؤية المتجلى عليه فكيف إذا رأى المتجلين؟ يبقى يعمل إيه؟ مش ممكن. تقول له في نفسك بقى الدليل. إذا خرجت الروح ما الذي يحدث للجسم؟ بقى رمى يتفتت وينفل وتبقى شغلان. بقى الروح هي اللي كانت بتدي للجسم وتدي لكل جارحة ولكل جهاز حركتها ليؤدي مهمته. فإذا خرجت الروح انتهى. يمسكني بقى هل الروح التي فعلت ذلك بمجرد ما خرجت بقيت رمى أدركتها؟ هل رأيتها بعينك؟ لا. سمعتها بأذنك؟ شمته لمسته؟ فإذا كان الله قد خلق ما لا يدرك فكيف تطلو مما لا يدرك إنه يبقى يدرك؟ ده خلق ما لا يدرك يبقى في نفسك. وأيضا بيقول لك انفق في سبيل الله عشان الغلابة اللي مش عارف إن أنا عامل الغلابة دول كون وعايز ضروري دول. الله إزاي؟ قال لك عشان يثبت القدريات القوة وده ما يطيش وده يطيح يمين وده ما يطيش. الله مش سلاكه مش قدرة مش ميكانيكي، قدرة مرادة عشان نعرف ان ربنا له إرادة عمل دي كده وعمل دي كده. وبعدين يعطي من سلب منه شيئا فوق ما سلب منه بس احنا ما بنبهش اليه. طيب فتقول له اذا انت لا تدرك روحك لا رأيتها ولا سميتها ولا لمستها وإياك أن تتسامع عشان تقول أنا أدرك الخالق، لأنك لم تدرك مخلوقا لله. فإذا عجزت عن إدراك مخلوق أتتسامع إلى أن تدرك خالقا؟ قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون. طب تعال في أنفسكم أفلا تبصرون، يقول لك إيه؟ أنت عايش مثلا في منطقة حارة، وأخ لك يعيش في منطقة بارية في الجليد من فوق، هنقيس حرارتكم في الاثنين، أنت في منطقة حارة وهو في منطقة جليد، تطلع الحرارة كلها 37، فلا أنت تأثرت بالحرارة فزادت حرارته، ولا هو تأثر بها فإيه؟ هي 7. أكيد إن ربنا خالق الأجهزة دي على إن 37 دي هي بها استقامة الجوارح. إن اختلف درجة لازم يبقى في خلل في الجسم، ولذلك أول ما يجي الطبيب يعمل فيك إيه؟ ضروري يقسم إيه؟ ياخد الحرارة، وبعدين يقيس النبض، وبعدين يقيس الإيه؟ يسموه إيه تاني؟ فرق إيه إيه إيه؟ إيه؟ إيه؟ الضغط. الله، فيه أشياء عشان استخدام إنها مسافيجها متفقة في كل البيئات حارة أو باردة ما تختلفش. طيب ما دام احنا نعرف بأننا أن في حاجة استفراق، أول استفراق اللي ندركه استفراق الماء، ساعة الماء ما تنزل من السماء ما تستقلش على الأعلى إلا إذا انقلق الأدنى، يعني تنزل على الواقع عم تقول لما يبقى يعلى كده وتقول تنزل عليهم الاثنين، هذا استفراق الماء. ولذلك جعلوا ضبط الاستقامات بميزان الميه، تجيب ميزان الميه وتحط تشوف الميه راح ناحيتي ولا ناحيتي ولا خيطت الايه استقامه. ففيه استفراق برضه في الحراره، استفراق البروده بالماء واستفراق الحراره. هب انك في غرفه والغرفه دي كنا في الشتاء والجو ايه سائع، قمت جبت جنبك نار زي ما تجيب المنقه في الفلاحين وتحط، بعد مده تلاقي الجو بقى ايه بقى حلو ودافي، انما تجد النار خست لحد ما تبقى رمال. معناها ان رطوبه الحجره والحراره بتاعه المنقه حصل منها استفراق عشان يبقى الايه الجو واحد. إذن كما أن للماء استفراق كذلك للإيه؟ للحرارة استفراق. طيب امسك بقى أيها الإنسان، أنت جسد ملفوف بجلد، يعني فيه جلد كده عامة ظرف لك، وحرارتك العامة 37 ما بتختلفش في أي مكان. طيب لكن فيه جوارح لك لا تؤدي مهمتها الا بحرارات خاصة ملهاش دعوة بال 37، فالكبد يتمرد على ال 37 دي ويبقى حرارته 40، مشكلة 40 النقطة 40 يبقى معنا. لكن هنا يبقى 9 لان دي لو سخنت تتسقع عليه. الله، طب جلد واحد، طب ليه ما استفرختش الحرارة دي تروح هنا؟ قال لك فتبارك الله أحسن الخالقين. نعم، وفي أنفسكم أفلا إيه؟ أفلا تبصرون. يقول لك في نفسك أنت ليك دم والدم سائل الحياة، لما يجي الدم ده الأطباء يقول لك ده في جلطة بتجلط وهو في مجاريه من الأوردة والصرايين، خلاص يبقى فيه مرض خطير، ويعملوا له بقى اي وسيله عشان يشوفوا الجلطه فيه. طيب فاذا خرج من مجاريه الى الخارج جرح ولا حاجه ان ما تجلطش يؤدي الى ايه؟ مرض. ولذلك مرضى السكر ايه؟ الدم بتاعهم ايه؟ ما بيتجلطش، يقوم الجرح بتاعهم يا ما يسبش يا يسب بطء قوي قوي. يبقى انت ما تقدمه شيء واحد في جسم، ان كان في داخل مجاريه يبقى عايز سيوله عشان ما يتجلطش، ولما يخرج يبقى عايز تجلط علشان ايه؟ علشان يفضل. اخو ده شيء واحد، ده شيء شيء واحد الله. يبقى إذن دي خلقة مش على قوانين، القانون الأعلى ما ينزع وما يحكمه شيء، إنما هو يلبس هذه من هذه ويجيب دي من هذه كلها. ولذلك احنا قلنا طلاقة القدرة في الخلق الأول وطلاقة القدرة في الأشياء كلها. نعم. يبقى فيه أدلة كونية في الكون، وفيه أدلة في الإيه؟ أدلة في النفس. وفي الأرض آيات للموقنين، دي أدلة الكون. وفي أنفسكم أدلة الذات. أفلا تبصرون؟ يعني كأنها شيء يجب أن يبصر، يعني مش أن يعلم، بأن تكون وسيلة إدراكه البصيرة، كأنه شيء لو أنت عندك كده إلبس السلاح الطائرة. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟